ولا تجعلني محجوبا بنفسي محجوبا بنفسي واكشف لي عن كل شر مكتوم يا حي يا قيوم الى اخره. هذه من الصلوات التي نسميها الصوفيه صلوات الصوفيه. يا اخوان كل واحد له صلاه، كل طريقه لها صلاه. مره تعتمد على صلاه الفاتح هذه عده ميزانيه، عند الحنابليه صلوات اخرى وعند كل طريقه. وبعضهم النبهاني هذا المعروف لدعوته الى الشرك والبدعه جمع الصلوات في كتاب سماه جامع السعادات في جمع الصلوات او ما سماه، جمع جميع الصلوات وذكر من هم اصحابه. يمكن لو رجعنا هذه لهذا الكتاب لعل يتمكن من ذلك نشوف تبعيه الفرقه. على العموم هي فرقه كما يظهر هي صلاه صوفيه بدعيه ولا يجوز ان يدعى بها. لو كانت حلالا، لو كان ما فيها كل حق، يعني لو كانت جائزه، لو كان كل ما فيها حق لنا جاز ان ندعو بشيء مبتدع لم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فشيء هو المحتمله على الامور التي سمعت بها انه مثلا قطب سلك الجمال ومركب مدار الجلال. ايش معنى مركب مدار الجلال؟ من هو ذو الجلال؟ الله سبحانه وتعالى. وبعدين التوسل في الزواج بذاته صلى الله عليه وسلم، اللهم تسره اليك وبسيره اليك، امن خوفي واخر عثرته، سبحان الله. يعني التوسل لماذا؟ لماذا لم يكن من السنه ان نتوسل بالزواج؟ ما علاقه في انا بالزواج؟ نفترض ان الاصل مثلا فلان محمد عبد عباد الله الصالحين، اقول اللهم بحق محمد الاخ فلان او رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحق محمد عندك ارزقني انقذني، ايش دخلني انا بمحمد؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى له عباد مكرمون، كيف بلغوا درجه النبوه ودرجه الولايه؟ كيف يعني حصلوا على هذا الشرف العظيم؟ لاحتفاء الله تعالى لهم بما حققوه بما عملوه من طاعة الله، بما عملوا من طاعة الله سبحانه وتعالى ارتفعت درجتهم فصاروا أولياء الله سبحانه وتعالى حقا، وصاروا من عباد الله المتقين المحسنين بما عملوا. لكن أنا الذي لم أعمل شيئا، ما دخل فلان فيا؟ حتى اللهم بحق فلان، بعمل فلان اللهم بجهادي أبي بكر وعمر أخبرني أنا إن دخلني أنا ما جعلت، أسأل الله بهذا الضوء عمر يغفر، سبحان الله. يعني انظروا حتى عن هذا الجانب، لكن لو كان العاقل يفكر ويتأمل لوجد أنه فعلا كل شيء على الجانب فإنه مخالف للعقل السليم. والعاقل الذي يفكر بعقله السليم بفهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد أن هذا من البدع، التوسل بالزواج من البدع. فما هو ما شأنك أنت في جهاد من جاهد وفي سيد من صار؟ ما شأنك فيه أنت؟ أنت يجب عليك أن تسير كما صار، وأن تجاهد كما جاهد، وأن تتقي كما اتقى. فإذا اتقيت الله وأردت أن تتوسل إليه بشيء غير أسماء من غير صفات إلى دعائك ومعروف توسل بها، فتوسل إليه ما علمت أنت. أنت كما فعل الثلاثة أصحاب الغار، اللهم إن كنت بعثت ذلك لوجهك فاخرج عنا. هذا فعله. فنعم إذا إن أقدر أقول يا ربي أنني أطعتك وصدقت جاهدت أمر بالمعروف ونهيت عن المنكر، اللهم أسألك أن في هذا الشيء، اللهم إن كنت بعد ذلك خالصا لوجهي فأخرج عني. هذا هو، يعني أنا علمته، لكن ما دخلي بعمل غيري؟ ما شأن عمل غيري بالنسبة لي؟ وكل إنسان لما يدافع عما عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأقرب أقربائه أعمل صالحا لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا هو. فهذه فيها ايضا توسل الزواج، وفيها الفناء، وارزقني الفناء عني، ابن عن نفسي، اذا فني عن نفسي، هذا هو الذي كما شرنا يقول اسمه يتحد بالله خلاص، ما له وجود فيتحد بذات الله والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بنفسي، واكشف لي عن كل سر مفتون. هذا من الاعتداء بالدعاء. في احد يقول يا رب اكشفني عن كل سر مكتوب، هذا اعتداء بالدعاء. من الاسرار المكتومه علم الساعه لا يعلمها الا الله، لا يدري بها نقيا الا الله سبحانه وتعالى، ولن يقضي عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. انا اقول الله اكشفني عن كل سر، يا يمتنع تليه بالدعاء إذا طلعني على الشيء إذا لم يقضي عليه أنبياء ولا ملائكة أنا اعتديت دعوت بشيء غير صحيح وغير مشروع فهذا من الاعتداء والدعاء والله سبحانه وتعالى نهانا عن الاعتداء فيه. فهذه كلها يا إخوان تجتمع على هذه الضلالات وغير ذلك لو تأملنا فيها أكثر وجدنا أكثر ومع ذلك يقولون هذه الحضارات وهذه الأشجار ويلتزمون بها في حلقاتهم وفي حضراتهم ويتركون ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه ما ثبت في البخاري ومسلم وغيرهما وما يقوله جميع المسلمين في صلاتهم وغيرها يتركون ذلك كله ويعملون فقط إلى هذه المسألة. هذا يقول هناك رجل يقال له مجنون وكان شديد الصلاح والسر وكان يقول وليس لي في سواك حق فأيثما جئت تمتحني فلما ابتلي انكشف ولم يستطع وكان يزور على المعلمين في المساجد على التلاميذ ويقول ادعوا لعمكم الكذاب فهو ان هو يعتبر خاتما عند الله بهذا. هذا الرجل هو ليس سجنون هو سجنون على المسلمين لان سجنون من ائمه الفقهاء المالكيه وان هذا هو سجنون فقيل انه رويد نسميك بلا رويد والى سجنون وكلاهما من ائمه الصوفيه. يقول هذه هذا دليل على كما يسمى انفتاق العزائم يسميه في الرسالة الدينية بعض العلماء الذين يسألوا انفتاق العزائم يعني يقول الإنسان عازم على عزم لكن ينفتق عزمه ولذلك لم يفضل الإنسان أن يبقى الأمر إذا لا تفهم لقاء العزائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العزائم فإذا لقيتموهم فإنهم يقول اللهم اغفر اللهم يريد ان يقابلهم لانك لا تدري ان تسكت او تنتصر العزيمه فتاثم لكن تدعو الله العافيه فاذا ابتليت فان تصبر وتسكت. هذا الرجل يقول وصل به الحال من محبه الله كما يزعم الى انه لم يعد ذلك باي شيء يقول فليس لي في سواك حظ لا يهم لنفسي ولا اي شيء ليس لي في غيرك يا رب سبحانه فكيفما شئت فامتحني لترى انني صادق وان غير همي غير ذلك. فامتحنه الله تعالى بماذا؟ بعدم خروج الدور عصر الخروج الدور لا يستطيع ان يخرج الناس فاخذ يتالم ويتلوى ويتقلع ترك الصلاه ما عرف ان يصلي لان الكتاب اللي يقوم يتعافى فيها ما عرف ان يذكر من الالم خلاص خلاص وقع الامتحان فلم ينسى نفسه ويقول ما حب الله ولو ذلك اكثر من قطع نفسه ما يمكن ذلك فاخذ يطوف على الصبيان على الصاد ويقول انظروا الى عمكم الكذاب او الى عمكم المجنون يعني نفسه نسال الله العفو والعافيه. فهذا هو اثم بانه سال الابتلاء هو الاقل واثم والاكثر الاشد من ذلك هو هذه البدعه التي يظنها هؤلاء وهو ان محبه الله سبحانه وتعالى كما يزعمون هي كل شيء بحيث ينسون خوفه وينسون رجاءه سبحانه وتعالى. في حق الأربعين النووي سمى النووي رحمه الله عبادة محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأبرار مستدلا بحديث عائشة رضي الله عنها عن قيام بالليل حتى تغفر قدماه وسألته عن البيت في هذا يقول ما فهمت تسمية ما فهمت الثانية ما فهمت تسمية ذلك أريد توضيح ذلك. في حق الأربعين النووية سمى النووي لغة خمسة لون يسمى ولا شفت الدرجة قال عبادة الأبرار وراجعها متأكد من اللفظة، لكن لعله يقصد يعني أن هناك درجات ورشق أن المؤمنين درجات، والأولى هنا أن لا نقال أن يقال الأبرار إذا كان ولا بد من التسمية النبي صلى الله عليه وسلم الأحرار أليس من الأحرار هو جناس الأحرار على كل حال أراجع إن كان راجعين ويذكر نص الموضع حسن راجعه أو يجيب النص إما ينقل النص وإما أنا راجع إن كان الأحرار. أما الأبرار فالأبرار أقل من فرقة من المسلمين، وإن كان قد يقع في أداء من العموم بينهما خصوص عموم، لكن في صورة الإنسان قال الله سبحانه وتعالى أين يسأل فيها عباد الله يفجرونها تفجيرا، قال لا عباد الله أي المسلمون، ثم ذكر بعد ذلك جنة الأبرار وهي الجنة التي من الجبر، الجنة التي من الذهب في المسلمين، والجنة التي من الفطرة للأبرار، وكان في سورة إلى ذلك في سورة المفصلين لا يهتم الوقت الآن توضيح ذلك، فلا يمكن أن تكون الأحرار لا مؤخرا من الكفرة في إحداد المجة لما قلت من حديث انس كان اكثر دعائه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، قلت وهو فقط خدمه وكان يلازمه كثيرا. يعني هذا هناك ما يرجع، هناك ما يرجع. اين اذا قال ام المؤمنين واحد امهات المؤمنين كان صلى الله عليه وسلم اكثر ما يقوم المسلمين يقول كذا، هذا مما يرجع لان ام المؤمنين تكون معايشه له صلى الله عليه وسلم. وهكذا فللعلماء ترجيح ترجيحات من اوجهها هذا الوجه، أن يقال أن كل من الصحابة يرجع ما يرى ويتكلم عما يرى، والله تعالى أعلم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الجن: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. هذا أصل الصحابة. طيب هل معنى ذلك أن إبليس والشياطين أبو إبليس أو الجن؟ وهل إبليس أبو الجن؟ الإبليس يغوي الإنس ويغوي الجن. نعم، هذه الإغواء يقع في الطرفين والهداية تقع من الطرفين، كما ابتداء ذلك أيضا صريحا في سورة الجن. وذرية إبليس هما الشياطين، هو إبليس من الجن، كان من الجن فتشقى عن أمر ربه، لكن ما أعلم أن هو أبوه لأن ما كان في جن قبله. وأيضا واحد منكم سأل جاء في سورة البقرة نفس الشيء، هل كان من أرض جن كما يعني في السبب؟ أقول هذه الأمور تحتاج إلى توقيت، لكن ذرية من كان على مثل ما هو عليه هؤلاء الشياطين والمرضى، هؤلاء ذرية هم الذين يسمون الشياطين. وفي الحلقة الماضية ذكرنا الفرق بين الشياطين وبين الجن في هذا الاتحاد، وقلنا إن اسم الشيطان يطلق على من اشتق أو من شطن على خلاف الاشتقاق، الخارج الفاسق أن طاعة الله، المارد الذي لا يدعو الا الى الشر. واما كلمه الجني بذاتها فلا تحتمل انه شيطان، بل تحتمل ان يكون عاصيا او كافرا، وتحتمل ان يكون مؤمنا برا فقيا. كلمه جني تحتمل هذا وتحتمل هذا. فاذا راى الانسان مثلا جنيا او حدث عن جني او مثلا جاء قرا خبر عن جني، فهذا الجني لا يتصوره انه شيطان، قد يكون صالحا مسلما، وقد يكون شيطان. فإذا وجدنا شيطان كلمة شيطان فنعلم بذلك أنه غير مسلم، أنه غير مؤمن، وإن كان من الجن. إلا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في مسجد البخاري: أولك شيطان يا رسول الله؟ قال: نعم، كل بكل إنسان شيطان. قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وفي رواية: فلا يأمرني إلا بخير. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم وكل به ابليس من هذا الشياطين الشيطان. وقد يكون المؤمن اكثر من الشيطان يغونه ويغونه، فهؤلاء يسمون الشياطين. اما الجن فهم مثلنا مكلفون مطالبون بعباده الله سبحانه وتعالى، فيهم العاصي والبر والساجد والصغير. لكن ما كان هناك علاقه الايه بهذا، يعني وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، يعني ما له علاقة بقول إبليس يغوي الشياطين وأطياني؟ القضية أن الجن كانوا يظنون، معنى الآية أنهم ظنوا كما يظن الإنس، كما كان يقول العرب: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ليس هناك بعث ولا حساب ولا نشور. فكان أيضا من الجن من يظن ذلك، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن يبعث الله أحد. إذا قيل أن المعنى هو إيه؟ هو البعث القيامة. وإن كان المعنى وأنهم ظنوا كما ظننتم أن يبعث الله أحدا، أي أن يبعث الله رسولا، وقد يكون هذا المعنى أرجح، لأنه في السياق يدل على البعثة. ولذلك جاء في سورة أخرى قال إيه؟ قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، بعد أن كانوا يظنون أنه لن يبعث أحد. فليس الموضوع البعث لنا علاقة بمسألة الإغواء. أما يعني دائما هم يذكرون الله عز وجل ويتغير إلى ربه، يعني إلى واحد ربه كله. قال: ما

وعدم القناعه له الامور وقد حصل هذا مني قد نزلت اخشى ان ينطبق علي الحديث وهو الكفار على ذلك. هذا كبير ذكره لكن الله سبحانه وتعالى يقول وعباد الرحمن الذين يمشون في الارض هونا مو بس الهون بالليل حتى السيارات. ان انا اعلم نفسي واعلمكم جميعا ايها الاخوان فان كان بعضهم يقول انا ما نستطيع الا ان الانتظار مريض من الشباب وحال نفسها شيء انا ما نجد الله يقول لي عبد الله شيء لكن انا عندي دعوه عندي درس عندي كذا لكن سعيد ينبغي لنا ان نتاثر بهذا السنه وان يعني نمشي هونا اي بالشيء المعقول المستجد. يعني ايضا ليس الضوء الشديد في عقل حركه وراحه انا سبحان الله لا اقرا في درس النور لكن اريد ان اقول ان يجب علينا جميعا ان نعرف ان الحول وان التواضع وان الخلق الطيب مطلوب. ويا اخوان الناس تنظر اليه اذا راوح انك مستحي او صاحب دين وكذا نظره تختلف عن غيرها. فاذا انت سمحت له وشكر لك هذا افضل في نفسه وقد يكون ان شاء الله لما يحب يلقي على الخير وفي اهل الدين. لكن لو تعديت حتى لو تعدى غيرك حتى مطوع هذا مطوع برضه في مثالك ومثالك هذا شيء طيب. يعني نحن اذا راينا رجل مروه خط الاشاره ننتقده صح ولا لا؟ لانه المفروض فيه ان يكون اكثر الناس اتجاه الاشاره. المؤمن المفروض فعلا المفروض المتوقع يعني ان يكون اكثر الناس اتجاه السنه وبالادب. العفو من اخلاق العفو والمشي الهون والصف والايثار والمعامله الحسنى هذه اللي فيها المؤمنين. نسال الله ان يعيننا جميعا على انفسنا الحق ذلك. أنا لما قريت أول حديث ظننت أنه يسأل عن قضية حديث الضباط. الأخ يقول من هم جماعة المسلمين لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أعرف جماعة المسلمين وكيف نعقصهم به؟ أرجو التوضيح حيث أن هذا غير كثرة الأحزاب وكل حزب بما لديه غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر مع كثرة الطوائف والأحزاب لأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى لا قيام الله. وفي رواية من روايات حديث الجر قال مثلهم مثل ما أنا عليه وأصحابي. أي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك نجد أن بعض العلماء أشفق الجماعة قال أبو بكر وعمر. لماذا؟ لأنهم قالوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الخلفاء الراشدون هم الجماعة لأنه في أيامهم كان الناس على الحق وخرجت مثلا الخوارج وغيرها من الطوائف فسمي هؤلاء الجماعة وسميت أولئك الخوارج أو الكفر. ولذلك هي كتب العقيدة تقول قالت الجماعة وقالت الفرق. ما معنى قالت الجماعة؟ يعني قال أهل السنة ثم صار من بعد قال لهم أهل السنة والجماعة أو مصطلح عن أهل السنة وهم الجماعة أو هم أهل الجماعة أي يتبعون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان وحده ولو كان رجلا واحدا. فيعني الموضوع له تفصيل لا يحتمل المقام لكن المقصود كيف نعتقد بهم الكتاب والسنة من احتضن فيها فيهما فهو من الجماعة. فإن اجتمع المؤمنون على الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إليه فهذه هي الجماعة التي أمرك الله سبحانه وتعالى أن تنضم إليها. هذه الجماعة هي المجتمعون على طاعة الله ورسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو المقصود بذلك. بعد ذلك تأتي مصالح أخرى يعني هل من مصلحة الدين والدعوة أن هؤلاء المؤمنين يكون لهم نوع من أنواع التجمع يعني يكونوا في بلد لا يقام فيه دين الله عز وجل وهم يجتمعون ويتفقون فيما بينهم على امر محقق مصلحه الدين والاسلام وحساب موقف مثلا جنجيه او جماعه او اي شكل مهم تتحقق به مصلحه اقامه دين الله عز وجل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر دون ان يؤدي ذلك الى التفريق بين المسلمين او التحزب والتعصب المذموم هذه مساله اخرى. هذا شيء اخر لا وقت الان للتفصيل الحديث فيه وانما المراد انه امر مصلحي ليس منهيا عنه. واما الاصل أصل لزوم الجماعة فهو لزوم الحق الذي كانوا عليه ولزوم منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول بعض الناس يستجعل الإمام بالاختلاط لأن في الحج اختلاط وكذلك في الطواف كيف نرد عليه؟ المفروض أن يزال الاختلاط إذا كان في الحج اختلاط يزال وإذا كان في الطواف اختلاط أن يزال. يعني هذا القرار عليه أن ما يقع في هذه فلا يجوز المرأة في الصلاة لا ينبغي لها أن تحتك برجال ولا أطاله لك تكون بها